يأمرني أن أنفذ ما في تلك الأذان ولو كان مجافيا للحق أحيانا، فماذا أصنع؟ هل هي رخصة في دين الله أن أنفذ ما في تلك الأذان؟ فالإمام الشعبي كلمه كلاما فيه ملاصقة ومصارة، يعني حب يكمله. فنظر ابن خضيرة إلى الحسن البصري وقال: ماذا تقول أنت يا أبا سعيد؟ قال يا ابن خضيرة: خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، فإن الله يمنعك من يزيد وإن يزيد لا يمنعك من الله. يا ابن خضيرة، إنه يوشك أن ينزل بك ملك غليظ شديد لا يعصي الله ما أمر ويفعل ما يؤمر، فينقلك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك، حيث لا تجد هناك يزيد وإنما تجد عملك الذي عصيت به رب يزيد. يا ابن عبيرة، إنك إن تك مع الله وفي طاعته فإن الله يكفيك بائقة يزيد، وإن تك مع يزيد وفي معصية الله فإن الله يكلك إلى يزيد. فبكى ابن عبيرة بكاء شديدا حتى بلل الحصى بدموعه ومال عن الشعبي الى الحسن البصري وبالغ في اعظامه واكرامه. خرج هما الاثنين من عند مين؟ عند ابن عبيرة. اول ما خرجوا الامام الشعبي قام خطيب الناس وقال: ايها الناس، من استطاع منكم ان يؤثر الله عز وجل في كل مقام فليفعل. فوالله ما قال الحسن البصري كلمة لا اعلمها، ولكني أردت وجه ابن عبيرة وأراد الحسن وجه الله، فأبعدني الله عز وجل عنه وقرب منه الحسن وبالغ في إعظامه وإكرامه. للأمان، استطاع منكم أن ينصر الله عز وجل في كل مقام إيه؟ فليفعل. نفس الحكاية أبو الحسن الزاهد لما سمع عن الحاكم الظالم ابن تورون، كان حاكما في مصر، رجل ده قتل 18,000 مسلم وبأبشع أنواع القتل، قتلهم صبرا، منع عنهم الطعام والشراب لحتى ما مات كله. هذا رجل العالم يعني حس كده بغصه في حلقه، قال لازم اقول كلمه الحق بدل ما يكمل عن المسلمين. راح قال له: اتق الله في دماء المسلمين فانك مسؤول عنهم يوم القيامه. تاني حزن زي يقول له كلمه زي كده، يتجرأ يقول له كلمه زي كده. على طول قام مشاور حطه في السجن، وراح امر ان هم يجيبوا اسد ويجمعوه 3 ايام. القصه ثابته، 3 ايام اسد يجمعوه، ودخلوا الاسد على مين؟ على ابي الحسن الزاهد. والناس اللي هم طلاب علم حسن ابي الحسن واقفين منتظرين ماذا يحدث لداعيتهم. فجأة هذا الرجل قام وتوضأ وصف قدميه لله عز وجل، بدا يصلي، وهو بيصلي الاسد دخل عليه فهجم عليه، ثم شمشم او يعني اخذ كده يعني ينظر اليه، ثم سعى ثم ينظر ثم شمشمه ثم جلس. فسجد هذا الرجل، فلما انتهى من صلاته امر ابن طولون ان يخرج الاسد وان يفرجه عن ابي الحسن. فلما خرج ساله الناس: كيف لم تخف من الاسد؟ قال: والله لقد خفت من الاسد، ولكن خوفي من الله كان اعظم، والله ما فكرت فيما فيه تفكرون، ولا انشغلت بما به قد انشغلتم. قالوا: ففيما كنت تفكر؟ قال: كنت أفكر ألعاب الأسد نجس أم طائر حتى لا يؤثر على وضوئي وأنا متصل بالله عز وجل. فحفظوا الله عز وجل، فحفظهم الله، يحفظ الله يحفظك. وهذا الخديوي إسماعيل وقصته مع عالم من علماء الأزهر، وقصة معروفة وهي قصة شيقة جدا. كان لما حصل حروب بين مصر والحبشة توالت الهزائم على مصر، يحصل ايه؟ خديوي اسماعيل متضايق، عايز حد يكلمه اي حاجه يفرج همه، فراح مكلم شريف باشا. قال له ايه؟ قال له: انا عايز اعرف انت كنت لما حاجه بتضايقك بتعمل ايه؟ لان انا مخنوق، البلاد عماله تهزم كل يوم والتاني ومش عارف نعمل ايه. قال له: والله انا اتعودت لما تحكي في ملمه ويحدث لي يعني ارق كده ومصيبه واي حاجه تضايقني، اجيب عالم من علماء الازهر او 2 او 3 ويقعدوا معايا ويقرأوا صحيح البخاري. ما ان يقرأوا في صحيح البخاري حتى يفرج الله عز وجل همه. الكلام ده طبعا يعني كلام مخالف للعقيده، لان الاصل ان انت تلجأ الى الله عز وجل، اذا سالت اسال الله واذا استعنت فاستعن به. لكن هذا الرجل كان يظن ان الضر والنفع في قراءه البخاري فقط دون ان يلجأ لرب البخاري سبحانه وتعالى. قال له: خلاص

في الالتحاق بمعهد دعاء وان يوجد طريقه افضل منه في حصول العلم. هو معهد دعاء لم تحصل منه العلم الشرعي الاكيد يعني. انت هتاخد منه مفاتيح العلم، هتاخد منه مفاتيح العلم، بعد ذلك اجتهد انت مع عالم جليل تاخد على ذي العلم. خد بال حضرتك، لان كان زمان ما شاء الله الازهر كنت تخش تلاقي الشيخ العمود، الشيخ العمود ده ايه؟ ده راجل بتاع اصول فقه، وده راجل بتاع فقه، وده راجل بتاع مصطلح، وده راجل بتاع تفسير، كل واحد تقعد تتلمذ على ايدي مباشره. النهارده بقى مفيش، ما حدش فاضي، خد بالك، فمفيش الكلام ده دلوقتي، يعني الا عند بعض الناس يعني القناه، خد بال حضرتك. فانت تعمل ايه؟ تخش مع الدعاء، هياخد تاخد منه مفاتيح العلم، بعد ذلك تجتهد انت بعلاقتك، ونسال الله عز وجل ان يرزقنا ذلك الاخلاص. ما تقول في المقاطعة؟ يعني ايه المقاطعة؟ قطعة واحد مسلم؟ لا طبعا، لكن ايه كما قال الله سبحانه في اخر حديث، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. عشان كده واحد مرة حط الخلاف بينه وبين سيدنا علي بن ابي طالب، فقال له يا علي ائتني لتصالحي. فتعجب، انا اجي عشان اصالحك ليه؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وخيرهم الذي يبدأ بالسلام وانت خير مني والله. فنسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في الجنة، وأن يرزقنا الرحمة في الدعوة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.